إلهي يا مجيب السائلين، وأنت على كل شيء قدير، أتى ببابك عبيدك راجيا. وأنت يا مولاي بحالي خبير، ضعفت قوتي وقلت حيلتي، وأنا إلى مدد عونك راجيا.